قال فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير فلما جاء أمرنا

ولقد جاء قالوا أتعجبين وَأَمَّا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءه

ولسوف يعطيك ربك فترضي. ألم يجدك يتيما وكانت معكم الهندسة الإذاعية والمؤثرات الصوتية بهور الحمادي. ونستودعكم الله ونلتقي بكم على خير إن شاء الله. والسلام والسلام والسلام عليكم.